الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله أعزنا بالإسلام وارتضاه لنا دينا وبعث فينا محمدا سراجا منيرا. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، إليك يصعد العمل الصالح كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد النبي الأمي الذي علم المتعلمين والذي قاد سفينة الدنيا الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مع إشراقة هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى من هذه الساحة المباركة من قلب مدينة القاهرة، ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، حيث نلتقي وإياكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به لقاءنا معكم وكما تعودنا آيات بينات من كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة النحل من الآية 30 وحتى الآية 50، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. لهم فيها ما يشاءون.